بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتحنا سامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 63 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن صلاة الخوف، وذكرنا كيفيات صلاة الخوف في حال يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. آخر صلاة اللي كانت صلاة ذات الرقاع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم، كان الأعداء في غير جهة القبلة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قسمين، صلى بقسم ركعة كاملة، ثم نوى الصحابة المفارقة والنبي واقف متوجه إلى القبلة، نوى الصحابة الذين خلفه المفارقة وأقاموا فأتوا بالركعة الثانية وسلموا وذهبوا للحراسة، وجاء الذين كانوا يحرسون فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، هو في الركعة الثانية وهم في الركعة الأولى، ثم جلس ينتظرهم في التشهد. فلما قاموا، لما جلس للتشهد بقي عليهم ركعة، فقاموا فأتوا بالركعة وهو ينتظرهم في التشهد، فجلسوا معه وسلم بهم. هذه اسمها صلاة ذات الرقاع. هنا وصلنا. قال الإمام: ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد. يعني هو الآن صلى أول ركعة بالفرقة الأولى، وذهبت الفرقة الأولى بعد نية المفارقة وأتمت صلاتها وصرفت. الآن هو ينتظر مين؟ الفرقة الثانية التي كانت تحرس أولا. ماذا يفعل الإمام وهو ينتظرها؟ هو واقف ينتظرهم حتى يتبادلوا ويأتوا. في هذه الفترة هل يسكت الإمام، يقف هكذا ينتظر المأمومين حتى يأتوا فيقرأ بهم الفاتحة، ولا يبدأ هو بقراءة الفاتحة وهو وحيد واقف وحيدا؟ قال الإمام: ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية، الثانية يعني الفرقة الثانية، فهو عندما يقف يبدأ بالفاتحة ويقرأ سورة كله، فعندما يصلون ممكن هم يصلون، عندما يصلون ممكن يكون انتهى من القراءة، وينتظرهم مقدار فاتحة وسورة صغيرة قصيرة. يعني هو الآن مثلا قرأ الفاتحة والضحى ريثما أتوا، عندما أتوا يقرأ مع الضحى ألم نشرح والتين، يكون هم قرأوا الفاتحة والسورة. وفي التشهد أيضا عندما ينتظرهم في الأخير، هو الآن يجلس للتشهد وهم بقي عليهم ركعة، فعندما يقومون هو يبدأ التشهد والصلاة على النبي كله، لما ينزلون كونوا مضى فترة ركعة كاملة، فعندما ينزلون يتشهدون هو يدعو، إذا خلص يدعو حتى يطمئن أنهم انتهوا فيسلم بهم. هذا القول الراجح، أن الإمام عندما يكون واقفا وحيدا ينتظر الفرقة الثانية، وعندما ينتظرهم في التشهد ريثما يأتوا بركعة، ماذا يفعل الإمام؟ يقرأ ولا يسكت. هذا هو الكلام. قال: ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية، الثانية يعني الفرقة الثانية، ويتشهد، وفي قول يؤخر لتلحقه، وهذا القول يعني مرجوح، الراجح أنه يقرأ. قال: فإن صلى مغربا، هذا كل الكلام اللي تكلمنا عنه أول عبارة عن صلاة ركعتين، صلاة مقصورة يعني، أو فجر. طيب إذا صلى مغرب، المغرب ما فيها قصر لا في السفر ولا في الحضر. قال: فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة. هنيك صلى ركعة بهؤلاء وركعة بهؤلاء، هؤلاء في المغرب يصلي ركعتين في الفرقة الأولى، ثم يقوم إلى الثالثة وهم ينوون المفارقة فيصلون ركعة ويسلمون يتشهدون ويسلمون ويذهبون، وتأتي الفرقة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثالثة بالنسبة له وبالنسبة لهم أولى، ثم ينتظرهم في التشهد فيقومون فيأتون بالركعتين المتبقيتين ويسلمون معهم. فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه. بصح يصلي بالفرقة الأولى ركعة ينون المفارقة ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين بالعكس يعني، بس الطريقة الأولى أفضل، وهو أفضل من عكسه في الأظهر. طيب متى أين ينتظرهم إذا صلى فيهم ركعتين؟ قال ينتظر في تشهده، يا ينتظر في التشهد حتى تأتي الفرقة هذه، لأنه صلى ركعتين بفرقة وجلس للتشهد الأول، الجماعة اللي خلفه نووا المفارقة، ممكن هو يقوم ينتظرهم في الركعة الثالثة للجماعة اللي بدهم يجوا، وممكن يبقى في التشهد الأول حتى تأتي الفرقة المتخلفة بعد ما يصلوا هؤلاء الركعة، تأتي الفرقة اللي كانت تحرس فتبدأ الصلاة الله أكبر ويجلسون، ثم يقوم الإمام للركعة الثالث فيقومون معه ليدركوا الركعة كاملة مع الإمام. والأصح أنه ينتظر وين؟ في القيام، لأن الجلوس التشهد الأول من الأركان القصيرة لا يحتمل التطويل، أما القيام هو وقت للتطويل، فالأفضل أن يقوم للثالثة هو والجماعة اللي معه. الجماعة اللي معه بنوا المفارقة، بيصلوا ركعة وبيركعوا وبيسجدوا وبيتشهدوا وبيروحوا، هو واقف. الجماعة اللي كانوا عم يحرسوا بيجوا يقتدوا فيه هو في الركعة الثالثة، الإمام يقتدوا فيه في الركعة الأولى هم بالنسبة لهم، وبيركعوا سوا وبينزلوا سوا وبيقعد للتشهد، هم بنوا المفارقة، ما بنوا المفارقة، بيقوموا بيكملوا، هو بينتظرهم، بيقوموا بيجيبوا ركعتين وبيجلسوا معه وبيتشهدوا مع بعض، وينتظر في تشهده أو في قيام الثالثة، وهو أفضل في الأصح. طيب إذا صلوا رباعية ممكن يكونوا مقاتلين مو بسفر، مثل الصحابة مثلا في غزوة أحد كانوا في المدينة ما في سفر، ممكن العدو يأتي إلى بلاد المسلمين، في هذه الحالة ما في سفر، وبالتالي الصلاة رباعية ما بتكون ثنائية، لأن الشافعية عندهم القصر متعلق بالسفر، فإذا ما في سفر صلوا أربعة، نفس العملية اللي عملناها في الركعتين، ركعة بركعة بصير ركعتين بركعتين، شغلة بسيطة، نفس ذاتها نفس الصلوات اللي حركيناها، بدل ركعة في ركعة مع كل فرقة بصير ركعتين مع كل فرقة. قال أو رباعية فبكل ركعتين، نصلي ركعتين بالفرقة الأولى ثم تنصرف بعد نية مفارقة وإتمام الصلاة، ثم تأتي الفرقة الثانية فتقتدي به في ركعتين، ثم ينتظرهم في التشهد ويأتون بالركعتين المتبقيتين ويسلمون مع الإمام. فلو صلى، لو قسم المقاتلين إلى أربع أقسام وصلى بكل فرقة ركعة، كمان بصح. قال فلو صلى بكل فرقة ركعة، يعني بعد أن يقسمهم أربعة أقسام، صحت صلاة الجميع في الأظهر. خلصنا من كيفية الصلاة، الآن سنأتي إلى موضوع السهو. لنفرض أن الإمام في صلاة الخوف سهى، الآن الإمام كما تعلمون لو أنت الآن دخلت في صلاة عادية، الإمام في الركعة الأولى سهى، يعني قال الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات، بعدين تذكر قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قرأ الفاتحة، شو عمل هو الآن؟ السهو، ما هو السهو الذي سهاه؟ نقل ركنا قوليا من مكانه إلى مكان آخر، هذا في سجود سهو عند الشافعي، ماشي؟ في الركعة الأولى ممكن تحصل ولا لا؟ ممكن حصلت، فأنت اقتديت في الإمام هذا اللي سهى في الركعة الأولى، اقتديت به في الركعة الثالثة، لما جلس الإمام للتشهد الأخير أنت بدك تجلس معه صح؟ سجد الإمام للسهو، أنت شو بتعمل؟ تسجد معه، فيلحقك سجود سهو إمامك، مضبوط هذا كلام؟ هذا مر معنا من زمان. إذا سهو الإمام يلحق المأموم، أما سهو المأموم لا يلحق الإمام. لو أنت في الصلاة أخطأت خطأ يعني يلزم منه سجود سهو، الإمام ما يسجد وأنت تتبعه فلا تسجد، هو يتحمل عنك، الإمام يتحمل عن المأموم خطأه في حال الاقتداء. أما إذا أنت اقتديت بالإمام وقد سهى من قبلك فيلزمك السجود معه. في صلاة الخوف الصلاة مقسومة إلى جزئين، جزء يكون المأمومون مقتدون بالإمام وجزء قد نووا المفارقة، فكل سهو للإمام كنت معه في حال الاقتداء يلحقك سهوه فتسجد معه، وكل سهو للإمام في حال كونك ناوي المفارقة أنت الآن مو مقتدي فيه فلا يهيق. عم لخص لكم شو بده يتكلم الشيخ الآن، نعيدها نقرأ منها أحسن أسهل. وسهو كل فرقة محمول في أولاه، يعني أي سهو يحصل للمأمومين يتحملوا الإمام لأنه مقتدين في حال الاقتداء، أي خطأ يخطئه المأموم بيتحملوا الإمام فالمأموم لا يسجد. أما إذا أنا نويت المفارقة، الإمام صلى بنا ركعة ونوينا المفارقة مشان الإمام عم ينتظر الفرقة الثانية، فالآن نحن غير مقتدين، وإذا حصل معي خطأ بسجد للسهو لأني مو مقتدي، مظبوط؟ لا يتحمل عني الإمام لأنني أنا في غير حالة اقتداء به. أما إذا كان إمامي هو الذي سهى في الركعة الأولى وأنا معه في الركعة الأولى ونويت المفارقة يلحقني سهو الإمام، فعندما الإمام واقف عم ينتظر الفرقة الثانية وأنا قبل ما سلم بسجد للسهو لأنه لحقني مين؟ سجود إمامي. واضحة إن شاء الله؟ إذا سهى الإمام يلحق هذا السهو للمأموم حتى لو نوى المفارقة، أما إذا حصل السهو في حالة المفارقة فلا يلحق لا هذا ولا هذا، كل واحد لوحده. فإذا سهى المأموم لوحده بسجد، وإذا ما سهى لا. سهو أي شيء، تفاصيل سجود السهو مرت معنا، سجود فيه سجود سهو يعني أنت بتكون شفته عرفت أنه سهى، مو هيك أصدار؟ ممكن تسمعه على المقرفون، بس صلاة الخوف فيها مقرفون بالحرب، يعني إذا رفع الإمام صوته خير راح المعركة جايب مقرفون. طيب، وسهو كل فرقتين محمول في أولاه، يعني الإمام يتحمل، وكذا ثانية الثانية في الأصح، الركعة الثانية للفرقة الثانية لأنه بيكونوا مع الإمام، لا ثانية الأولى، الركعة الثانية للفرقة الأولى لأنهم فارقوا الإمام، وسهوه في الأولى سهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الجميع، فلو نوى المفارقة بيسجدوا للسهو قبل السلام. وفي الثانية في الركعة الثانية يعني لا يلحق الأولين لأنه بيكونوا فارقوا، نفس القصة. فهمنا القصة هلا نحن، خلاصة خلصنا منها هي. الآن مسألة جديدة، قال ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع لقوله تعالى وليأخذوا أسلحته، فيستحب حمل السلاح وهم في الصلاة، هذا متى؟ إذا كانوا يعني على الغالب يغلب على ظنهم عدم هجوم الأعداء عليهم لوجود الحراس ومن يحميهم، أما إذا توقعوا توقعا كبيرا قدوم الحراس يجب حمل السلاح وإلا ممكن بعدين يموتوا يقتلوا. قال ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع وفي قول يجب. خلصنا من كيفيات صلاة الخوف الثلاثة صلاة الخوف. الرابع هذه بسموها صلاة شدة الخوف، مو الخوف الأولى اللي فيها ركعتين وأربع ركعات وإمام وصلاة جماعة واستقبال القبلة وعكس القبلة العدو، هذه كلها شو اسمها؟ صلاة الخوف. الآن في قسم اسمه صلاة شدة الخوف، وهو ليس متعلقا بالحروب فقط، بل كل من خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو كذا، لسيأتي تفاصيل، وخاف أن يفوت الوقت الصلاة فيصلي كيف أمكنه، بالكيفية التي يمكنه، جالسا راكبا طائرا زاحفا جاريا سابحا، في كل كيفية بحيث ما يضيع الوقت عليه. شوف أهمية الصلاة. قال الرابع أن يلتحم القتال، يلتحم أو يشتد الخوف، مو شرط معركة، معركة أو غير معركة، فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، يعني راكب دبابة، راكب مصفحة، سيارة، دراجة، طيارة، عم يسبح، غواص في البحر، ممكن يكون غواص بالغواصة أو طالع غواص بده يحط لغم تحت باخرة، خلص الوقت الصلاة بيصلي هو بالبحر، هو عم يسبح وحاطت الرجليتر بتمه عم تنفس أكسجين بيصلي، ما بتفوت الصلاة، بحط اللغم بقول الله أكبر. ويعذر في ترك القبلة، في هذه الحالة معذور كيف ما أمكن. وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح، أي عمل يعمله لحاجة، يعني عم يدق الصاروخ بالمدفع، عم يزحف، مضطر يضرب بالسيف أو بالبارودة أو بأي شيء، يحرك الطيارة، عم تقلب الطيارة في، عم تقلب في السماء، عم يخترق جدار الصوت، ما له علاقة، في كل الحالات بتصح صلاته، استقبل القبلة، ما استقبل القبلة، سريع، بطيء، نايم، كله ماشي. ويعذر في ترك القبلة وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح، لا صياح، لأن الصوت مو من ضروريات المعركة، الصياح. ويلقي السلاح إذا دمي، إذا أصاب السلاح دم مثل السيف، نحن عندنا السيف الدم نجس، وحمل الدم في الصلاة يبطل الصلاة إلا للضرورة، وحمل الشافعية أن الصحابة كانوا يصلون في دمائهم بالمعارك للضرورة، أنه صعب يغير ملابسه في المعركة، فإذا السيف أو السهم ملوث بالدم وأنت مالك حاجة فيه تخليه مع جنب، تصلي بدون أن تحمله، إذا مضطر له تحمله ولا شيء عليك للضرورة. قال ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه، يعني إذا مضطر لحمله يحمله للضرورة، ولا قضاء في الأظهر، لا يقضي هذه الصلاة تصح. قال وإن عجز عن ركوع أو سجود أو مأة، وهو عم يقود الطيارة أو الدبابة أو يجري هربان أو يسبح أو أي حركة، ما استطاع أنه يركع ويسجد، يومئ برأسه، يعني بيعمل رأسه والسجود بيومئ أكثر، وإذا ما استطاع يتخيل نفسه أنه يركع ويسجد، بالذاكرة يتخيل نفسه يركع يصح، والسجود أقفض، هذا كله متى قلنا إذا خاف أن يخرج الوقت، أما إذا عارف حاله أنه لسه باقي ساعتين بيستنى، بركي إن شاء الله تزبط الأمور وبيصلي عادي. وله ذا النوع، يعني هذا النوع اللي بسموه شدة الخوف، في كل قتال ممكن يصلي، مو شرط معارك. قال العلماء إن كان يدافع عن عرضه أو عرض جاره أو أخيه في الله، أو ماله أو مال غيره، أو حرمه أو حرم غيره، في كل قتال وهزيمة مباحين، في قتال مباح وقتال غير مباح. القتال المباح من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، يعني عم يدافع عن نفسه أو عن غيره من جيران، هذا اسمه قتال مباح. في قتال غير مباح أن يقوم بسمو البغاء، قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا اسمه قتال البغاء. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار، قال له تقتلك الفئة الباغية، فلما صارت الحرب اللي بين سيدنا علي وبين الجماعة اللي ضده، اجتهد أناس فأخطأوا فقاتلوا، مسلمين عم يتقاتلوا مع بعض، فلما قتل عمار عرف الصحابة أنه اللي قتلوا هم الفئة الباغية، هم اللي غلطانين، اللي كانوا ضد سيدنا علي، قال له تقتلك الفئة الباغية، فهذا قتال غير مباح، أما قتال مباح غير، هي واحدة. والهزيمة أيضا، الهزيمة المباحة، الهزيمة لتحت أحسن معلوم. وهزيمة شو الهزيمة المباحة؟ قال الله تعالى شرحناها في سورة الأنفال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئته. فإذا كان الإنسان عم يقاتل في المعركة فعمله عملية انسحاب خداع، انسحبوا وهجموا على الأعداء من مكان آخر، أو كانوا مضطرين للانسحاب بسبب أنه عدد الأعداء أكثر من الضعف، على قول أنه يجب على المسلمين أن يبقوا ثابتين في المعركة ما دام عدد الأعداء لا يزيد عن الضعف، يعني كل واحد مقابل اثنين، كل مسلم مقابل اثنين من الكفار. وقال له الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 100 صابرة يغلبوا 200، واحد مقابل اثنين. هذا ما إذا هرب واحد مقابل اثنين يعتبر فرة من الزحف وهو من أكبر الكبائر. إذا كانوا الأعداء أكثر، في خلافة بين العلماء، إذا كانوا الأعداء 10 في قول أنه لا يجوز وفي قول أنه يجوز. المهم، فإذا كان هذا اسمه هزيمة مباحة، فإذا في الهزيمة المباحة يصلي كيف أمكنه، يصلي كيف أمكنه. وهرب من حريق، صار حريق والوقت ضيق، فهو هربان من الحريق يصلي. وسيل، هجمة المياه بده يتخلص من السيل يصلي هو هربان. وسبع، لاحوا كلب عقور أو أسد أو أي شيء. وغريم، عند الإعسار وخوف حبسه، في عليه دين والرجل معسر ما عنده وما بيصدقه وما عنده بينة، أو عنده بينة بس لا يقبل القاضي هذا الحكم إلا ما يمسكوه الشرطة يحطوه بالسجن. بعد ما يحطوه بالسجن يقول له أثبت الآن أنك أنت معسر. طبعا السجن هذا مشكلة. فقال الفقهاء يجوز له أن يهرب في هذه الحالة حتى لا يسجن، حتى بينما يبين للقاضي أنه هو معسر حتى لا يسجن، في هذه الحالة وهو يهرب يصلي. والأصح منع هذه الصلاة شدة الخوف، منعه لمحرم خاف فوت الحج. يعني واحد رايح الحج، راكبين بباص، راكبين بسيارة، بأي طريقة من الطرق صار تعطيل، ما بنشرت السيارة، ضاعوا بالطريق، مرض معهم شخص، عطلهم، وقفون الشرطة، مليون سبب فيه، تأخروا، راح يؤذن الفجر يوم العيد ولم يصلوا إلى عرفات. يعني عرفات خلص يوم 9 والناس نفرت من عرفة، وباقي ساعتين ثلاثة للفجر وهم ذاهبون إلى عرفات، بقي معهم زمن قليل ربع ساعة. إذا صلوا العشاء، إذا صلوا العشاء راح الحج، فهل يصلون وهم راكبون في السيارة أو يركضون على أرجلهم حتى يدركوا عرفات؟ بتصح صلاة شدة الخوف في هذه الحالة ولا يدرك الحج أخر الصلاة؟ قال العلماء يجب في هذه الحالة تأخير الصلاة لأن فوات الحج أصعب. ففي هذه الحالة لا يباح له أن يصلي وهو يركض، يركض فيدرك عرفات قبل الفجر ولو ثانية واحدة، بعدين بصلي العشاء قضاء. هذا معنى الكلام. قال والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، فيمنع من صلاة شدة الخوف ويصلي قضاء فيما بعد. ولو صلوا لسواد، المسلمين في الليل يجب أن يصلوا العشاء أو المغرب بالليل، فوجدوا سوادا، يعني شيء كثيف، فظنوه أعداء، أو مصلوا صلاة الخوف، انعملوا قسمين وصلوا نو المفارقة مثل العادة، بعدين فوق الصبح واجه هذا شجر، يعني هذا مو طلع شجر، هذا ما طلع عداء. قال فإن صلوا لسواده ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر، لأنه عملوا مخالفات من الانتظار الطويل ومن نيات الله، يعني على حسب بقى. وفي قول ثاني أنه لا يجب عليهم القضاء لأنهم في تلك الحالة اللي كانوا يصلوا فيها كانوا خايفين، كانوا خايفين فعلا، متوقعين أن هؤلاء أعداء. بمناسبة المعركة، بمناسبة المعركة المقاتلون يلبسون أشياء في المعركة، فالعلماء ذكروا هنا في آخر هذا الفصل في آخر باب صلاة الخوف فصل هام جدا وحلو وجميل ومفيد عن اللباس، ما يحل من اللباس وما يحرم وما يكره من الألبسة في الإسلام. قال الإمام رحمه الله: فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، ويحل للمرأة لبسه. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أصحاب السنن خرج صلى الله عليه وسلم ومعه حرير باليد اليمنى وذهب باليد اليسرى والعكس، حرير وذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها أو لإناثهم، حل لإناثهم. يعني أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب. وفي رواية وفي حديث صحيح البخاري يقول أنس، قول حذيفة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فيحرم على الرجل أن يجلس على سجادة من الحرير الطبيعي، ويحرم عليه أن يلبس قميصا من الحرير الطبيعي أو ربطة عنق من الحرير الطبيعي جرافيك. أما إذا كان الحرير صناعي اللي بسموه سلك جائز، هذا نتكلم على الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز، من الدودة. فيحرم على الرجل استعمال الحرير بأي وجه من أوجه الاستعمال، بالفرش أو باللبس أو غيره. ويحل للمرأة لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حل لإناثه. طيب هل يجوز للمرأة أن تفترش، يعني أن تجلس على سجادة من الحرير؟ الحديث ذاك الأولاني قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. والحديث الثاني يقول: حل لإناثه مطلقا. فرجح العلماء أن المرأة يجوز لها أن تجلس على الحرير، حل لإناثه مطلقا، في قول بالتحريم. لذلك قال هنا الرافعي قال: والأصح تحريم افتراشها. الرافعي قال: يحرم على المرأة أن تجلس على الحرير، تلبسه نعم، أما تجلس عليه لا. شو قال النووي؟ قال: الأصح حل افتراشها به. وقال كمان الرافعي قال: والأصح أن للولي إلباسه الصبي. هل يجوز أن ألبس صبيا ذكرا غير بالغ حريرا؟ الأصح جواز إلباسه لأنه غير مكلف، الصبي قبل أن يبلغ غير مكلف، فإذا أبوه لبس قميص حرير يجوز، يجوز. طيب. قال: ويجوز للرجل لبسه، يعني الحرير، للضرورة كحر. مثلا كان في مكان حار وإجت عليه الشمس وما عنده، لم يجد شيئا يتقي به الشمس إلا حريرا، فيجوز أن يستعمله للضرورة أو للبرد. كان في مكان بردان وبده يلبس فوق الملابس اللي عنده، لم يجد إلا لباس نسائي حريري دفي حاله فيه مشان ما يموت من البرد مثلا، للضرورة يعني هي. قال: ويجوز للرجل لبسه للضرورة. في شغلة بس دي أعطيكم فائدة فيها. قال هون تحت في الشرح عندي: وسئل قاضي القضاء ابن رزين عمن يفصل الكيلوتات. هي كيلوتات، كلوتات، كلوتات، ما بعرف كيف تلفظ لأنه ما لها مشكلة بالكتب. نحن نقول كيلوت، بس الكيلوت عندنا غير الكيلوت عندهم. الكيلوت نحن بنلبسه تحت، هدول بيلبسوه فوق. الجماعة الكيلوتات هي عبارة عن طائية، طائية صفراء لونها، تصنع من الحرير، شو الكيلوتات؟ طواقي صفراء، قال العلماء وهي قلانس، قلانس يعني طائية، كانت تلبسها الجنود في عهد الدولة الجركسية. وذكر القلقشقندي أن الأيوبيين تابعوا الأتابكية في لبس الكيلوتات الصفر بغير عمائم، فهي طائية صفرة من حرير. فسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل هذه الطواقي الصفراء والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال، فقال يأسم بتفصيله لهم وبخياطته وببيعه، يعني يحرم لأنه هذا للرجال عم يستعملوه، والنبي نهى عن الحرير للرجال صح؟ فاللي عم يفصله واللي عم يبيعه للرجال يأسم، يأخذ اسم، لأنه قال كما يأسم بصوغ الذهب للبسهم، في بعض البياعين بيصنع خواتم ذهب للرجال، بيصنع أشياء ذهبية للرجال، قلم من ذهب للرجال، ساعة من ذهب للرجال، هذا كله يحرم. كما يأسم بصوغ الذهب للبسهم. والأبشع من هذا كله أنه بعض الصاغة أو البائعي الذهب في بعض البلدان الإسلامية يبيعون صلبان من ذهب، هذا مشكلة كبيرة. كيف بيع صليب؟ الصليب كفر، هذا يبيعوا صليب من ذهب. السن أباح العلماء استعمال السن الذهبي في ذلك تلك العصور، الآن صار غير مباح لأنه صار في بديل من غير الذهب وأحسن منه. الآن الأسنان الخزفية مو بس أنه هي مذهب، أحسن من الذهب حتى، فليش نستعمل شيء محرم؟ أباحوه من زمان للضرورة، كانوا يستعملوا السن الذهبي للضرورة، الآن ما في ضرورة لأن الخزف أفضل وأحلى، كأنه طبيعي ماشي. فبيع الصلبان هي لا يجوز، يعني إذا ما قلنا كفر، إذا ما قلنا كفر قريب من الكفر، بس ما بحب كفر المسلمين أنا، بس خطيرة بيع الصلبان. وبعضهم كما ذكر العلماء يحرم بيع المصاحف لغير المسلمين، فبعض التجار لبعض البلدان الإسلامية في الأماكن السياحية بهم ويبيع، فبيجوا لعنده اللي شكلهم كفار واضحين، يعني ما بدهم تفصيل، جايين من أوروبا واضحين، يعني نساء ورجال أنه على 99.9 أنهم كفار، فبيبيعهم مصاحف، بيبيعهم آيات قرآنية مكتوبة، بيبيعهم صلبان ذهبية، بيبيعهم، هذا كله يحرم. فشبه ماله، صار الدخل اللي عم يجي مخلوط بين الحلال والحرام، عم يطعمي أولاده يعني مو حلال صافي، عنده مشكلة. وإذا كان ما بيبيع إلا هذه الأشياء بس يدخله كله حرام، فالمسلم لازم ينتبه، مو والله بس تاجرنا وبعنا واشترينا، لا، في شيء حلال في شيء مو حلال. قال ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره، صارت معمعة معينة، صارت حالة هروب، زلزال، أي شيء مرعب، فلم يجد أمامه رجل شالح بالبيت، جالس عاري أو شبه عاري، صار زلزال بالعمارة، بدهم يهربوا الناس لبرا على الشارع، مد إيده على الملابس، طلع التوب تبع زوجته حرير، لبسه وهرب فيه، بجوز ضرورة هي، أحسن ما يطلع عاري، مظبوط. وللحاجة كجرب، نسأل الله العافية لنا ولكم. الجرب مرض جلدي خطير جدا، يصيب الإنسان بحكة شديدة جدا. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسبب جرب أو حكة، مو جرب، حكة يعني شبيهة بالجرب بس خفيفة، ومرة استأذناه بسبب القمل، أصابهما القمل فسمح لهما بلبس الحرير. والحرير سبحان الله جعل الله في خاصيته أن القمل لا يقربه، إذا واحد لابس حرير ما بيأمل أبدا، مستحيل القمل لا يتعايش مع الحرير، أي قال العلماء بالخاصية بسموها من خصائصه، يعني أن القمل لا يقربه، فسمح لهما. فعبد الرحمن بن عوف في زمن عمر بن الخطاب لابس حرير، النبي آذن له وملبس ابنه قميص مثله. عم قال له سيدنا عمر شو هذا؟ قال له النبي أذن لي. قال له أذن لك أنت بس ما أذن لابنك. مسك قميص ابنه شق له يعني. مزقه. قال له النبي أذن لك أنت بس ما أذن لابنك. كلام صحيح؟ كلام صحيح؟ الله يرضى عنه. يعني سيدنا عبد الرحمن اجتهد انه انا مسمح لي انا ابني مو مشكله. قال له لا بس انت الضروره تقدر بقدرها. هي سيدنا عمر ما في عنده عبد الرحمن بن عوف من اكابر الصحابه. سيدنا عمر اكابر اكثر. وللحاجه كجرب وحكه. حكه بكسر الحاء. نحن نقول باللغه العاميه حكه، ما هي بالفقه واللغة اسمها حكة. ودفع قمل. القمل معروف، كل الناس تعرف القمل. فهل هو القمل هاد اللي مسموع هو نفسه القمل المذكور في القرآن ولا لا؟ القمل الذي سلطه الله على بني إسرائيل قيل فيه عدة أقوال. قيل إنه القمل المعروف، وقيل إنه البراغيث التي تقفز البراغيث، وقيل انه السوس. السوس اللي بيطلع بالرز، عرفتوه الاسود هذا؟ لانه سيدنا موسى عليه السلام امره الله تعالى ان يضرب كثيبا من رمل، كثيب جبل رمل، ضربه بالعصايه تحول لسوس او لقمل وسرح وفات بجماعه فرعون، في آل فرعون. على بيوت بني اسرائيل ما بيفوت، بس على آل فرعون. شهر ما يخليهم يناموا بالفراش وبالملابس وبالأكل، سوس القمل. والضفادع نفس القصة، كل واحدة شهر. هذول وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل وللقتال كديباج. هلا الديباج هو حرير بس سميك، في ديباج وفي استبرق. الاستبرق بكون رقيق والديباج بكون سميك وكله حرير، لا يقوم غيره مقامه. ويحرم المركب. هلا مسألة جديدة، إذا كان عندي ثوب مخلوط مركب منسوج من مادتين، ما بيقول لك مثلا الآن باللوحات اللي بحطوها على الملابس بيقول لك 30% قطن 40% بوليستر مثلا. فإذا كان مخلوط من حرير وقطن أو حرير وصوف أو حرير وكتان مخلوط، هل يجوز لبسه ولا لا؟ الحرير الصافي حرام على الرجل. طيب إذا حرير مخلوط منشوف وزن، النسبة بالوزن. إذا كانوا 50% حرير 50% كتان أو قطن أو صوف يجوز. إذا أقل من 50 الحرير طبعا من باب أولى أن يجوز. مجرد ما زاد وزن الحرير على وزن المركب الآخر فصارت النسبة أكثر من 50% يحرم لبسه على الرجل. 51% فأكثر حرير لا يجوز. لذلك قال ويحرم المركب من إبريسم. إبريسم يعني حرير، يقال له إبريسم وأبريسم وإبريسم. إبري وأبري وإبريسم، شلون ما قلتوا بهالطرق ثلاثة بصح. فالإبريسة ماذا؟ يحل المركب من يحرم عفوا يحرم المركب من إبريسة مغري إن زاد وزن الإبريسمي، ويحل عكسه إذا نقص وزن الإبريسة عن 50% يحل. وكذا إن استويا 50-50 في الأصح. ويحل ما طرز. الآن في عندي تطريز وعندي تطريف، احفظ المسألة هي. في تطريز وفي تطريف. التطريز لا يباح أكثر من 4 أصابع مضمومة، لا يباح أكثر من 4 أصابع مضمومة يعني تعرفوا هذا في اسمه روب دي شامبر بسموه، هذا بالفرنسي روب نوم يعني، بيلبسوه الأكابر، بيكون لابس بنطلون وغرافي بالبيت وبيلبس روب ملون مشان يستقبل الضيوف. هذا الروب بيكون على إيده على الكم وعلى الأبة، وعلى الجيبة بيكون في لون ثاني مطرق. هذا بيكون من حرير أحيانا. فهذا اسمه تطريز، إن كان مشغول أو مضاف لون ثاني. فهذا التطريز يجوز إذا كان من الحرير بشرط أن لا يزيد عن 4 أصابع مضمومة. إذا صار عريض أكثر من 4 أصابع يحرم من الحرير. أما التطريف آخر لكم، شوف الآن هذا في جوا قماشي سفل التوب عندك تلاقي فيه قماشي لتحت، هي اسمها تطريف، بسموها باللغة العامية وبالفقه اسمها السجاف، بسجفها مشان ما تهترق من هنا بحط لها قماشة من تحت. هذه القماشة اللي من تحت اسمها تطريف، ما اسمها تطريز، اسمها تطريف. فالتطريف هذا يجوز إذا كان من الحرير بقدر ما اعتاد الناس عليه حسب العادة والعرف، ممكن يزيد عن 4 أصابع، ممكن ينقص، ممكن يكون بالكم، ممكن يكون بالرقبة، لأنه ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج، يعني رقعة. اللبنة هي الرقعة مو لبنة، لبنة حجر، أما اللبنة هي الرقعة. كان عليه الصلاة والسلام عنده جبة لها لبنة أي رقعة من ديباج يعني من حرير، وفرجاها مكفوفان بالديباج. الفرج يعني انفراج، يعني سموه لما أنت تلبس مانتو من وراء بيكون في فتحة، أي اسمها انفراج مفتوحة فرج، فلها فرج من الأمام وفرج من الخلف يعني مفتوحة مو مصمتة مثل التوب، مثل الجبة، مثل المانتو، مثل الجاكيت، فإله فتحة من وراء وفتحة من أمام، فهي الفتحة اسمها فرج لأنها منفرجة. فقال وفرجاها مكفوفان بالديباج، يعني كل واحد له كفة من الداخل مثل السجاف من إيش؟ من حرير. هذا النبي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز لبس الحرير عندما يكون كفا لانفراج ما أو تطريف أو سجاف. أما إذا كان تطريزا فيجوز إذا كان 4 أصابع مضمومة فأقل. عرفنا الفرق بين التطريف والتطريز. قال هذا إذا كان بالحرير. أما إذا كان التطريف أو التطريز بالذهب أو بالفضة فيحرم مطلقا، لأنه في سرف وخيلاء زايد. قال الشيخ ويحل منه خيط السبحة، إذا كان عندك سبحة خيطها من حرير يجوز، ويحل منه خيط السبحة، ويجوز منه كيس المصحف. إذا عندك مصحف له بيت بالبيت كيس بحط فيه المصحف بسموه خريطة علماء الفقه، فإذا كانت هاي الخريطة أو الكيس اللي بحط فيه المصحف من حرير يجوز احتراما لكتاب الله. نعم لانه هذاك هذا زينه، هذا هذاك لباس، هذاك فايت ببعضه بيكون سدى ولحمه، واحد افقي واحد شاقولي بيدخلوا مع بعضهم فما ببين، بس في جواته حرير. اما هذا زينه ما لها فائده. بقى بس دقيقتين، مساله لطيفه هيك. قال ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم بالثياب. في بعض الناس بحط على الحيط سجادة كبيرة لخبر مسلم، صحيح مسلم حديث إن الله لم يأمرنا أن نلبس الجدران واللبنة. فهذا مكروه، مو حرام بس مكروه أنك تحط سجادة على الحيط. في احتمال، في احتمالة إنه ورق الجدران يلحق هذا، مع إنه عندي ببيتي ورق جدران أنا، عشان ما أكذب عليكم يعني. إنه هذا في احتمال يلحقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران. هذا يعني اليوم يعني حب الدنيا غلب علينا بيني وبينك، غلب علينا حب الدنيا. إيه حتى حب الدنيا غلب علينا، مظبوط. من زين ومن ندهن ومن نعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله في بين اللبنات بحيط بيته، قالوا له في فتحات ستسكرها، قال له الأمر أعجل من ذلك. صلى الله عليه وسلم ما فينا نعمل مثله صراحة. صلى الله عليه وسلم يعني الزهد اللي عنده في الدنيا أتعب من بعده. فليش عم نقول هذا الكلام؟ عم نقول شان نستغفر الله، الله يغفر لنا. يعني مو انه واحد يفتخر انه والله انا لا، والله عندنا تقصير كبير، نستغفر الله تعالى، نعترف انه مقصرين احسن ما نتباهى بنا. خلاص. فهذا حديث في صحيح مسلم، هذا ان الله لم يأمرنا ان نلبس الجدران واللبن. لسه في شويه فوائد في هذا الباب، باب اللباس، وان شاء الله بعده ياتي صلاه العيد ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير. واصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وأصلح الراعي والرحية، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.